صلى الله عليه وسلم. حبه حصن الآمان يزداد طول الزمان، من به يروي الجنان يبقى هامات العلا. حبه حصن الآمان يزداد طول الزمان، من به يروي الجنان يبقى هامات العلا. أشرق الحق يملأ الدنيا ضياء، عندما أقبل طه خاتما للأنبياء. أشرق الحق وضاء يملأ الدنيا ضياء، عندما أقبل طه خاتما للأنبياء. أشرق الحق وضاء صلى الله عليه وسلم. كل نبراس الدعاء طائعا تبغي لقاء، حبه يرضي الإله وهو مضمار النجاة. كل نبراس الدعاء طائعا تبغي لقاء، حبه يرضي الإله وهو مضمار النجاة. أشرق الحق وضاء يملأ الدنيا ضياء، عندما أقبل طه خاتما للأنبياء. أشرق الحق وضاء يملأ الدنيا ضياء، عندما أقبل طه خاتما للأنبياء. أشرق الحق وضاء. صلى الله عليه وسلم. صلي يا ربي على خير من قد أرسل، وأنله في الملا دائما أسمى ارتقاء. صلي يا ربي على خير من قد أرسل، وأنله في الملا دائما أسمى ارتقاء. أشرق الحق وضاء يملأ الدنيا ضياء، عندما أقبل طه خاتما للأنبياء. أشرق الحق وضاء يملأ الدنيا ضياء، عندما أقبل طه خاتما للأنبياء. أشرق الحق وضاء. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.